بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه قيايا فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الغياية بالغين المعجمة وبالياء المثنات من تحت المكررة، وهي السحابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. باب ما يقال عند رؤية الهلال. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وتقدم الكلام على هذا الحديث، وأن قوله صوموا لرؤيته يعني إذا رأيتم الهلال، ولهذا في اللفظ السابق: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم يعني حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر أو سحاب، فالواجب إكمال العدة، ولهذا قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا الحديث قد حكم عليه الإمام أحمد رحمه الله كما تقدم بالشذوذ، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي تدل بمفهومها على جواز تقدم رمضان بأكثر من يوم أو يومين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فمفهومه أنه يجوز أن نتقدم رمضان بصيام أكثر من يوم أو يومين. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يصوم بعد النصف من شعبان. وهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. أما الحديث الثالث، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه، اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي لا يدرى أيكون من رمضان، أهو من رمضان أو بقية شعبان، هذا هو يوم الشك، هو اليوم الذي لا يعلم هل هو من رمضان أو هو بقية من شهر شعبان. وذلك فيما إذا تراءى الناس الهلال ليلة 30 من شعبان، ولكنهم لم يروا الهلال بسبب مانع من سحاب أو غبار أو قتر، فإن صوم يوم 30 حينئذ منهي عنه، لأنه يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، لأنهم لما تراءوا الهلال ولم يروا، فيحتمل أن يكون بقية من شعبان، ويحتمل أن الهلال قد هل وأنه من أول رمضان، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه. واعلم أن صيام يوم الشك له 6 حالات. الحال الأولى أن يصومه عن قضاء رمضان، بحيث يكون عليه بقية من رمضان الماضي فيصوم هذا اليوم، فصيامه جائز ولا حرج في ذلك. الحال الثانية أن يصومه عن نذر، سواء كان النذر معيناً أم مطلقاً فلا حرج في ذلك. والحال الثالثة أن يصومه موصولاً بما قبله، سواء موصولاً بما قبله بما قبل النصف أو بما بعد النصف، يعني كرجل مثلا يصوم شعبان، صام شعبان ومن جملة ما صامه هذا اليوم، فلا حرج في ذلك. الحال الرابعة أن يصومه لكونه وافق عادة، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو وافق زمنا فاضلا كيوم الاثنين، فلا حرج في صومه. الحال الخامسة أن يصومه بنية الاحتياط لرمضان، أن يصومه احتياطا بنية رمضان. والحال السادسة أن يصومه تطوعا من غير سبب، ففي هاتين الحالين يحرم صومه. ولهذا قال عمر بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. عصى المعصية هي مخالفة الأمر إما بترك واجب أو فعل محرم. وقوله فقد عصى أبا القاسم هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كني بذلك إما لأن أحد أولاده اسمه القاسم، وإما من قوله إنما أنا قاسم والله معضل. أما الحديث الأخير، حديث طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال، وقوله إذا رأى الهلال يعني حقيقة أو حكما، فالحقيقة أن يبصره بعينه، والحكم أن يهل الهلال ويخبر بذلك. كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا، اللهم يا الله أهله علينا، يعني اجعله هالاً أي طالعاً علينا، بالأمن والإيمان. بالأمن يعني أمن الأنفس وأمن الأوطان، والإيمان يعني وبثبات الإيمان واستقراره، والسلامة والإسلام، السلامة من الفتن الدينية والدنيوية، والسلامة أيضاً في الدين وفي البدن وفي كل شيء. والسلامة والإسلام يعني الثبات على الإسلام، ربي وربك الله، يعني يخاطب بذلك الهلال، يعني أن الذي يدبرك ويدبرني هو الله، فالله عز وجل هو الذي يدبر هذا الكون. وفي هذا إشارة إلى أن الهلال بنفسه لا يتصرف، وإنما الذي يملك التصرف فيه هو الله عز وجل. هلال خير ورشد، تدعو الله عز وجل أن يكون هلال خير، يعني أن يكون هالاً على الأمة الإسلامية بالخير الديني والدنيوي، والرشد وهو حسن التصرف. فهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء عند رؤية الهلال، سواء رأى هلال رمضان أم غيره. فيشرع للمؤمن إذا رأى الهلال أو أخبر أن الهلال قد هل أن يقول هذا الذكر: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.